الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسعت رحمته كل شيء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واطلبوا الرحمة من الله، واسألوه الفوز بالجنان والنجاة من النيران. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المسلمون، من أسماء الله تبارك وتعالى الخاصة به الرحمن، ومن أسماء الله تعالى الرحيم. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، رحمته وسعت كل شيء. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يوصل رحمته إلى عباده. وقال بعض العلماء: الرحمن رحمته عامة فتشمل الخلق كلهم، والرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. أيها المسلمون عباد الله، إنما في هذا الوجود وهذا الخلق أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. ومن أعظم آثار رحمة الله ما نراه بين الوالدين وأولادهم، فبينهم من الرحمة والعطف والحنان ما يجعلنا نفكر في رحمة الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، يفدي الوالد أبناءه بنفسه فيتعب ويشقى ويقدمهم في الطعام على نفسه، والوالدة تسهر الليالي وتتعب من أجل أولادها، ويتمنى الوالدان لو أصيبوا هم بالموت والمرض وغيره ولم يصب أبناؤهم. هذه رحمة قذفها الله في قلوب الوالدين. وحتى إن هذه الرحمة موجودة بين البهائم. يقول صلى الله عليه وسلم عن الرحمة الواحدة التي أنزلها الله من السماء إلى الأرض، قال: حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: وبها يعطف الوحش على ولده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر فذهب إلى حاجته، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم فرخيه حمرة، فجاءت الحمرة فأخذت تفرش جناحيها على جيش المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. فهذه الرحمة موجودة بين الوالدين وأولادهم، وحتى لو كانوا من الحيوانات. وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منظرا عجيبا في سبي هوازن في السنة الثامنة من الهجرة، رأوا امرأة أضاعت ولدها وجعلت تبحث عنه بين السبي، فلما رأته ووجدته ألصقته ببطنها وأرضعته. فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليعلم الصحابة عظم رحمة الله تبارك وتعالى، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. وسبحان الله، هذه العلاقة العاطفية بين الوالدين وبين أولادهم ستذهب وتزول عند مجيء أهوال يوم القيامة، مع أنها عاطفة عظيمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وعاطفة الأم مع رضيعها من أعظم العواطف، لكن من أجل أهوال القيامة تذهل المرضعة عن رضيعها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهناك ما هو أبلغ من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في يوم القيامة: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. في الدنيا كان يقدم نفسه لئلا يصاب أولاده، لكن هذا المجرم في الآخرة يريد أن يدخل أولاده النار حتى ينجو. والكل يقول في ذلك الموقف العصيب العظيم: نفسي نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الأثر العظيم من آثار رحمة الله تبارك وتعالى الذي نراه نحن في أنفسنا تجاه أبنائنا، ويراه الأولاد تجاه والديهم. ونرى هذه الرحمة التي عمت الوجود إنما هي آثار من رحمة الله تبارك وتعالى العظيم، وهي آثار لرحمة واحدة أنزلها الله تبارك وتعالى إلى هذا الوجود. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يترحمون وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وادخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فنسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله أن يعيذنا من النار، وأن يدخلنا الجنة رحمته بغير حساب ولا عذاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق الملك المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أيها المسلمون، ليكن في حسبان كل مسلم موحد يعبد الله وحده أن رحمة الله في يوم القيامة خاصة بالموحدين. فالكافرون والمشركون ليس لهم من رحمة الله شيء يوم القيامة، وهذا في كتاب الله جل جلاله، لأنه يطالعنا بين الفينة والأخرى أناس باعوا دينهم من أجل دنيا غيرهم، يقولون بأن الجنة يدخلها الكافر والمسلم، وهذا كلام باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ويقول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فاحذروا يا عباد الله من عقيدتكم أن تخدش بمتابعة هؤلاء، واطلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى، واسألوه دائما أن يشملكم في رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وحتى ننال رحمة الله فلا بد أن نوحد الله، وأن نعمل بطاعة الله جل جلاله وعظم سلطانه. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم ينظر إلى هذه الدنيا وما فيها حتى تقوده إلى الجنة متأملا فيها. فانظروا كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة ورحمتها، فاهتبل هذه الفرصة لتعليم الصحابة عظم رحمة الله تعالى. وكذلك إذا رأى الإنسان القصور والدور وما يعيشه أهل الغنى من غنى، فإنه يتذكر الجنة وما فيها من نعيم مقيم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ذلك يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فلا بد من الصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة حتى ينال العبد الجنة. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان وعمل، والآخرة هي دار الجزاء بإذن الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله العظيم أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم صحح هذا البلد وسلمه وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.